بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ، افتتح معرض الطوابع البريد الكورية يوم 21 الأربعاء في جامعة كيم إل سونغ. تسطرت فيه صورة طابع البريد الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين، وعرضت فيه طوابع البريد التي تدل على التاريخ الثوري للزعيم العظيم الذي حرر كوريا بشق طريق التمويل البعيد المعاد لليابان، وقاد بناء كوريا الديمقراطية الجديدة وحرب التحرير الوطنية وبناء الاشتراكية إلى طريق النصر. كما عرضت طوابع البريد التي تبدي محبة الزعيم الأبي الذي أنشأ جامعة كيم إل سونغ وأولى اهتمامه لتعزيزها وتطويرها، والأخرى التي تنقل الحياة الثورية المقدسة والمآثر الخالدة للقائد العظيم الذي حول بلادنا إلى الدولة السياسية الفكرية القوية، الدولة العسكرية القوية القاهرة. علاوة على ذلك، عرضت طوابع البريد التي تعكس الواقع الباهر لوطننا، حيث تحدث التغيرات الدهرية في بناء الدولة الاشتراكية القوية ونظيراتها التي تروي النضال البطولي لجيشنا وشعبنا اللذين أبدعا المعجزات والمآثر في حماية الوطن والبناء الاشتراكي. إلى جانب ذلك، عرضت طوابع البريد ذات المواضيع المتنوعة والمقدمة من قوات جمع طوابع البريد في مدينة بيونغيانغ.